بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، نعم اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد بوب له النووي باب تحريم إفشاء سر المرأة. باب تحريم إفشاء سر المرأة، وهذا ذكر فيه الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من الرجل والمرأة أن يلتقيا ويستترا ويلقي الستر، ويفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل، ثم إنهم يخرجون فيخرج الرجل ويفشي سر المرأة ويتحدث بما يكون بينهما من استمتاع ونحوه بقصد التشهير أو بقصد يعني وصف الاستمتاع ونحوه، مما يكره نشره خارج الزوجين. وهكذا تفعل المرأة بين مجتمعها وتتحدث عما يجري بينها وبين زوجها من أسرار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعد هذا من سيء الخلق، ووصف من يفعل ذلك بالشيطان والشيطانة يلتقيان في قارعة الطريق ويتعاشران، وقد نشرا أسرارهما وتطلع الناس إلى أفعالهما. وكما أن هذا الأمر يكون من السوء بمكان، فكذلك نشر سر المرأة يكون من السوء بمكان. ومن هنا جاء أمر الشارع بالنهي عن هذا الفعل وتحريم هذا الفعل ممن يقع منه. نعم اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول. قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. هكذا جاء اللفظ من أشر الناس، وهي من الألفاظ يعني التي تحكي لغة من اللغات، لأن اللغة المشهورة في هذا من شر الناس، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يراه. فالشر على أنه أفعل تفضيل يقال خير وشر، وساقه هنا بالقياس فقال: من أشر الناس، يعني أكثرهم شرا. نعم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني هكذا يفعل. وهذا إذا كان محرما في فعل الحلال، فإن من بعض الناس أو بعض الناس من يتجرأ يأثر من ذلك ويفعل هذا في المعاصي وفي المحرم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال حدثنا أبو أسامة نعم عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير: إن أعظم، يعني إن من أعظم، وجاء في هذه الرواية إن أعظم. نعم. قال الإمام النووي في شرحه: باب تحريم إفشاء سر المرأة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال القاضي: هكذا وقعت الرواية أشر بالألف، وأهل النحو يقولون: لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال هو خير منه وشر منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا، يعني في أنها لغة من اللغات التي تكلم بها العرب، وأنهما لغتان. وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري استثنى الشرع من هذا فيما إذا كان ثمة ضرورة أو حاجة، يعني كتعليم أو كالوقوف على خصومة أو حل خصومة بين الرجلين ونحو ذلك، فإنه يستثنى من هذا لو تكلم فيه أو تكلم به وصرح به. أما أن يكون الكلام من أجل يعني إفشاء السر ومن أجل الاستمتاع بمثل هذا الكلام فإنه محرم ولا يجوز. نعم. ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم. كما جاء في قصة المرأة التي جاءت تطلب أن تختلع من زوجها وأن ترد إليه حديقتها. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وهذا عندما سألوه عن أمر الاغتسال وتأخير الاغتسال إلى أن يطلع الفجر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يفعله هو وزوجه، وأشار إليها بقوله وهذه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: أعرستم الليلة؟ وهذا في قصة أم سلمة وأبو طلحة لما توفي ولده وكتمت عنه السر إلى أن أفضيا إلى بعضهما ثم أخبرته بذلك. نعم. وقال لجابر: الكيس الكيس. وقال لجابر: الكيس الكيس أو الكيس الكيس. عندما تزوج جابر رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تزوجها أبكر هي أم ثيب، ثم قال له هذه العبارة يرشده إلى أن يرفق بأهله في معاشرتهم. نعم. والله أعلم. باب حكم العزل. ثم بعد أن انتهى من هذا الباب بدأ يتكلم في مسألة العزل. والعزل في مفهوم الفقهاء أن الرجل يعاشر أهله وعند إنزال الماء يعزل وينزل الماء خارج الرحم، والغرض من ذلك إنما هو عدم الإنجاب، يعني تأخير الإنجاب، لأن الماء لو نزل في الرحم ربما حملت المرأة بذلك فيعزل عنها حتى لا تحمل. والأصل في العزل أنه يجوز برضا الطرفين، برضا الزوجة والرجل، يعني إذا اتفقا على ذلك، لكن شريطة أن لا يكون بغرض سيء أو بغرض فاسد، كمن يفعل ذلك من أجل أن لا تحمل المرأة خشية الإنفاق أو خشية الرزق أو نحو ذلك مما يتنافى مع مراد الشارع من الزواج، لأن الغرض من الزواج إنما هو المكاثرة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوجوا الودود الولود فإنما أكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإنما أكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كان هذا هو الغرض من الزواج فلا ينبغي للزوجين أن يعزلا من أجل منع الولد أو من أجل خشية الإنفاق، كل ذلك جاء مصورا وجاء منصوصا عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يكون ثمة أسباب شرعية تستوجب العزل، فعندئذ يكون العزل مباحا وجائزا إن لم يكن مستحبا. والعرب والمسلمون في بداية أمرهم كانوا يعزلون عن الإماء، لأن الرجل كان إذا جاهد في سبيل الله وغزا وقسمت عليهم السبايا ويكونون في حالة غربة فيتوقون إلى معاشرة النساء، فيعاشر الرجل الجارية والسبية لكنه يعزل حتى لا تحمل منه، لأنها إن حملت منه كانت أم ولد وما استطاع أن يستفيد منها ببيع أو شراء أو غير ذلك. وكان الرجل أيضا يعزل من امرأته إذا كان يخشى أن تحمل لأنها حديثة عهد بولادة وعندها طفل ترضعه، فيخشى على الولد من أن يتأثر من حمل أمه وينقطع اللبن عنه، ويترتب على ذلك أن يضعف الولد ونحو ذلك. لهذا كانوا يعزلون إلى أن يكتفي الولد من الرضاع. وكذلك قد تكون المرأة يعني مريضة أو عندها ما يمنع ويصعب عليها الحمل، فيعزل عنها حتى لا تحمل ويزداد مرضها. ففي مثل هذه الأسباب يجيز الشارع العزل، لكن الأصل في هذا الجواز هو أن يتفق الرجل والمرأة عليه، أما إذا لم يتفق عليه فليس للرجل أن يعزل عن المرأة إلا برضاها. الله أعلم. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي أيوب، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا حجر. لا. قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريذ أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمستلق، فصبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم أن ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العزل سببا من الأسباب، لكنه لا يتنافى مع القدر. فلو قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون نفس بين الزوجين أو بين الرجل وسريته فإنها ستقع، وإذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقع شيء، وعندئذ العزل لا يضر لأنه سبب من الأسباب لا يتنافى مع القدر. نعم. قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن زبرقان الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى. وهذه رواية متابعة للرواية السابقة تدل على أن الرواية ليست غريبة وإنها من الروايات المتتابعة. نعم. في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، يعني أن الله قدر ذلك، فالعزل قد يكون سببا لكنه ليس بضرورة أن يكون مانعا. نعم. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الدبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن مهيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني أنه قال وإن كنتم تفعلون ذلك لكن الأمر مرتبط بالرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المقدر، فإن فعلتم وقدر الله أن تكون نفس فستكون، وإن قدر أن لا تكون نفس فلن تكون حتى وإن لم تعزلوا. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، يعني هذا في أمر العزل. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله. في الحديث مداره على شعبة بهذا الإسناد، فهو متابعة من المتابعات لها طرق متنوعة. نعم. غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، يعني الأمر مناط بالرب سبحانه وتعالى، والعزل سبب من الأسباب، إن فعلوه إن قدر الله منه الولد فسيكون وإن لم يقدر الله الولد فلن يكون. نعم. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، يعني إن فعلتموه أو لم تفعلوا فالعبرة بما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي، يعني أن هذا الذي فهمه منه أنه يعني النهي في فعله، والظاهر والله أعلم أن المسألة يعني متروكة لفاعلها، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن عليه أن يعتقد

متابعة أو شاهد للحديث الماضي. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زحير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا. ومعنى سانية يعني هي التي تذهب وتأتي لنا بالماء. وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال عزل عنها إن شئت. قال عزل عنها إن شئت، يعني إن شئت أعزل عنها حتى لا تحمل. فإنه سيأتيها ما قدر لها. فإن كان الله كتب لها أن تحمل فستحمل. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت. قد حملت. قد حرك. حبلت. حملت. حبلت. خلاص النجاة حملت، يعني الفعل من باب علم. حملت تحمل. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم. أي لأنه أخبره بأنه يعني يأتي الجارية وقدر، وقال له إنه يقدر الله عليها الحمل تحمل، وإن لم يقدر الله لها الحمل لا تحمل. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة أخبرني عروة بن عياد. قال أخبرني عروة بن عياد بن عدي من ابن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان، يعني يخبره أن له جارية وأنه يعزل عنها لئلا تحمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا الأمر موكول إلى الله، ثم إن الجارية حملت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق، يعني أنه ولم ينزل ما ينهانا عن ذلك، ما يدل على أن الأمر مباح. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن حشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه يعني فلم يأتي عنه ما يمنع من العزل ما يدل على أنه مباح نعم قال إمام مسلم في شرح إمام النووي باب حكم العزل العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال يعني هذا عند الشافعية وكل امرأة رضيت أم لا سواء رضيت أم لا يعني أنه مكروه سواء رضيت المرأة ولم ترضى وكثير من أهل العلم علق ذلك برضا المرأة نعم لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي لأنه في بعض الروايات سماه النبي بالوأد الخفي نعم لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا لا يحرم في مملوكته وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأنه يخشى خاصة في الزوجة إذا كانت جارية أن يكون الولد أن يكون ولده مملوكا فهو لا يريد أن يكون ولده مملوكا فيعزل عنها وأما جاريته فيكون هذا ابن أم ابن يعني ولد أم ولد وأم الولد قد لا ينتفع بها حيث لا يتمكن من بيعها نعم لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحها لا يحرم يعني في العزل لا يكون حراما نعم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم لا يحرم وهو عند الشافعية مكروه نعم ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ظاهرها أن فيها تعارضا لأن منها ما يشعر بالنهي ومنها ما يشعر بالإباحة نعم بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم نعم وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في الأزل فيشترط لجوازه إذنها اشترط لجوازه إذنها إذنها قوله غزوة بالمصطلق أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع قال القاضي قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس يعني أن العزل كان في غزوة أوطاس وغزوة أوطاس إنما كانت في الطائف أما غزوة بني المصطلق فكانت قبل السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة. قوله كرائم العرب أي النفيسات منهم. نعم. قوله فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء معناه وطالت عليهم الغربة حيث أنهم خرجوا مجاهدين ولم يصحبوا معهم نساء. معناه احتجنا إلى الوطن وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها، فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم. قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله، خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. فلا إيش؟ فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. ينفع حرصكم في منع الخلق. الخلق يعني في الأخذ السبب الذي يمنع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، يجري عليهم الرزق كما يجري على غيرهم على العجم، على غيرهم من العجم، لأنهم وأنهم إذا كانوا سبوا بني المصطلق وسبوا سبايا أو الطاس وهم من العرب. نعم. وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم. نعم. لأن بني المصطلق عرب أخاح، عرب سلبية من عرب سلبية من خزاعة، لأنهم عرب صلبية من خزاعة، يعني من صلب خزاعة، عرب من صلب خزاعة يعني يتناسلون من خزاعة. نعم. وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن. واستباحوا بيعهن، بيعهن. نعم. وأخذ فدائهن. وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم. أبو حنيفة والشافعي في القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق. ما والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أي التي تسقي لنا، التي تسقي لنا، تسقي لنا، شبهها بالبعير في ذلك، شبهها بالبعير في ذلك التي تتخذ في السواني وهي التي تخرج الماء من الآبار. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم للذي أخبره بأن جارية يعزل عنها إن شئت، ثم أخبره أنها حبلت إلى آخره، فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل لأن الماء قد سبق، وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له وتلحقه أولادها إلا أن يدعي الاستبراء، وهو مذهبنا ومذهب مالك. إلا أن يدعي الاستبراء يعني أنه بعد وطئها أنها حاضت، واستبرأها وبعده لم يطأها وحملت، فعندئذ لا ينسب الولد إليه. قوله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معناه هنا تأييد لأنه رسول الله، لأنه أخبره بأن المرأة إما دام يطأها إما أن تحمل وإما أن لا تحمل، فلما حملت أكد له أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. نعم. معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتي مثل فلق الصبح، يعني فإنه يظهر حقا. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.